بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلينا من القوائية، باعثها سوداني مقيم من هناك، يقول أخوكم فعين صاد. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم فيقول: جرى بيني وبين أحد الإخوة نقاش على النحو التالي، إذ سألته عن وجود الله تعالى فقال: إن الله لا يتصف بالزمان ولا مكان. فاستدليت له بقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فقال: إنك كافر، إن الله ليس في السماء. ما حكم التكفير؟ وما حكم من يعتقد مثل هذه العقيدة؟ وكيف نصحح معتقد الناس؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الرجل الذي قال لك هذا الكلام وأن الله سبحانه ليس فوق العرش هو الكافر، هو الضال المضل، لأنه كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. والله يقول جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال هذا سبحانه في سبع مواضع من القرآن، وأخبر سبحانه في السماء، قال: آمنتم من في السماء. ولما جاء رجل بجاره النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالذي يقول إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش كافر ضال يحمي خبيث. الله يوصف بأنه في السماء وأنه فوق العرش، فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه جل وعلا. فعليك أن تخبر من سألك عن هذا وتقول له إن الله فوق العرش، فوق جميع الخلق، قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية هامة سماحة الشيخ كما تقدرون، جزاكم الله خيرا. هل تنصحون إخوتنا المستمعين بقراءة كتب معينة كيما يكون على العقيدة السليمة الصحيحة؟ نعم، ننصح الجميع بقراءة القرآن، وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب هو كلام الله عز وجل. ننصح جميع المسلمين من الرجال والنساء في كل مكان أن يعتنوا بالقرآن، وأن يكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل، وإذا تيسر حفظه فهو نعمة عظيمة. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للطريقة التي هي أشد الطرق وأقومها وأهداها. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فالقرآن العظيم هو أصل كل خير، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالواجب على أهل الإسلام أن يعتنوا به ويتدبروه ويتعقلوه، وأن يوضحوا للناس معانيه، على العلماء أن يوضحوا للناس معانيه حتى يتفقهوا في ذلك وحتى يستقيموا على ذلك. كما ننصحه أيضا العلماء وطلبة العلم بقراءة التفاسير المأمونة الطيبة، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي وأشباهها، حتى يعلموا الناس الخير وحتى يرشدوهم إلى ما قد يخفى عليهم من كتاب الله. فطالب العلم إذا أشكل عليه شيء من القرآن يراجع كتب التفسير المعتمدة حتى يستفيد. وإذا كان عاميا يسأل أهل العلم الذين عنده أو في بلاد أخرى بالمكاتبة أو من طريق الهاتف التلفون يسأله عما أشكل عليه. فالقرآن هو الهادي للصراط المستقيم، هو أصدق الكتب وأنفعها وأعظمها، هو كتاب الله عز وجل. فالواجب تدبره وتعقله والعمل ما فيه، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور، فيها بيان ما في كتاب الله، فيها الدعوة إلى كل خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على كل خير عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلمين الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إليهما والتبشير بهما وبيان معانيهما، على العلماء أن يبينوا ذلك ويوضحوا للعامة ما يجب عليهم وما يخفى عليهم حتى يكون الجميع على بصيرة. ومن ذلك كتب أهل السنة. طيب. كتب أهل السنة والجماعة. طيب. تفيد وتعين، مثل كتب السلف الصالح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي ومسند أحمد، كتب مفيدة للعلماء يعلمها العلماء. طيب. ويستفيد العلماء منها. وهكذا كتب أهل السنة بعدهم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، كان كتبهم مفيدة عظيمة جيدة، مثل كتب أئمة الدعوة في نجد في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن الوهاب وأتباعه من العلماء الذين دعوا إلى الله ونشروا التوحيد ونشروا السنة في وقت الغربة في القرن الثاني عشر وما بعده، كتبهم عظيمة ومفيدة، ومنها كتاب التوحيد وفتح المجيد، ومنها الدرر السنية التي جمعت فيها فتواهم، كلها مفيدة عظيمة. ومنها شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله أيضا، ومنها مجموعة التوحيد فيها فوائد عظيمة، ومنها ردود المشايخ رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن سحمان، كتب أخرى كلها جيدة ومفيدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحون المسلم والحال ما ذكر أن يجعل جزءا من دخله الشهري كيما يشتري الكتب النافعة التي تفيده في عقيدته وثقافته الدينية. نعم. نوصي كل طالب علم وكل مؤمن بالعناية بالقرآن والأكثر من تلاوته في الليل والنهار بالتدبر والتعقل وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه وحفظ ما تيسر من كتاب الله، كما نوصي أيضا بشراء الكتب الطيبة التي ذكرنا بعضها حتى يستفيد منها طالب العلم وفي مكتبته إذا كان طالب علم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الباحة عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين قاف، أختنا لها عدة أسئلة. في أحدها تقول: حدثونا سماحة الشيخ لو تكرمتم عن تقبيل يد من نحب ونقدر لكبر السن أو للعلم والفضل والتقوى. ترك التقبيل أفضل، ليس من عادة السلف التقبيل، ترك التقبيل أفضل. السلام والتحية والمصافحة المرأة مع المرأة أو مع محارمها، والرجل مع الرجل أو مع محارم من النساء، المصافحة كافية. وإن قبلت المرأة رأسها فيها فلا بأ. طيب. كانت فاطمة إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قبلته وأخذت بيده عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك. أما اعتياد تقبيل أيدي الناس للتعظيم أو لأن كبير السن أو لأن عالم، فتكون هذا أفضل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: أنسى كثيرا في صلاتي قراءة دعاء الاستفتاح، بل إني لا أذكر ذلك إلا نادرا، فهل قراءته واجبة؟ وهل علي إعادة الصلاة إذا لم أقرأه، مع العلم أنني قليلا ما أذكر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. دعاء الاستفتاح ليس بواجب، سنة وليس عليك شيء، وصلاة صحيحة والحمد لله، لكن احرص على ذكره تحفظيه، وإذا دخلت في الصلاة وكبرت التكبيرة الأولى فأت بالاستفتاح، وأخسره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، هذا استفتاح مختصر عظيم ويكفي. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، بعد الأولى، بعد التكبيرة الأولى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في النوافل، إذا كبر الرجل أو المرأة التكبيرة الأولى قال هذا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. ومن حفظ استفتاحا آخر الاستفتاحات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به فحسن، لكن هذا الاستفتاح مختصر وسهل على عامة الناس، وهو ثابت من حديث أبي سعيد ومن حديث عائشة، وكان عمر رضي الله عنه يعلمه الناس باختصاره وفضله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وهناك استفتاحات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حفظها المؤمن وأتى بشيء منها فهو مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل عق والديه كثيرا حتى إنه لا يزورهما بل ويتكلم عليهما بما لا يتكلم به الابن على أبيه. سؤالنا أيضا أنه لا يهتم كثيرا بالصلاة وقد يطردنا عند زيارته، لذلك فنحن لا نحب زيارته ولا نذهب إليه، فهل علينا إثم في ذلك؟ عليكم أن تنصحوه حتى يتوب إلى الله من عقوق والديه، فإن حق الوالدين عظيم فالواجب عليه يبرهما ويحسن إليهما ولو ضرباه ولو تسباه، حقهما عظيم حتى ولو كان كافرين، صاحبهما معروفا كما قال الله تعالى في الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فليس له أن يسبهما ولا أن يعقهما، لكن ليس له أن يطيعهما في المعصية، ليس للمخلوق طاعة في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة مخلوق معصية الخالق. وإذا كان لا يصلي فالذي لا يصلي كافر، لا تزوروه بل هجروه حتى يتوب إلى الله عز وجل، هو يستحق الهجر لعقوقه. وإذا كان يتوب يترك الصلاة فترك الصلاة أعظم وأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشيء ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا يستحق أن يهجر ويرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقب، حتى يستتاب، حتى يستقيم على الصلاة. فإن لم يستقم وثبت عند الحاكم أنه لا يبالي بالصلاة وأنه يتركها، فالحاكم ينظر في أمره بما يستحق من قتل وغيره. المقصود أن الواجب على أقارب هذا الرجل الذي لا يصلي أن يهجروه إذا لم يقبل النصيحة ولم يتوب إلى الله عز وجل، وإذا رفعوا أمره إلى ولي الأمر حتى يقام عليه ما يجب فهو مناسب أيضا إذا ثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: سماحة الشيخ، أقوم بفتح الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وأحيانا يكون القارئ يقرأ ولكن لا أنصت إليه لأنني أكون مشغولة ببعض العمل، هل يؤثر ذلك وهل في ذلك محذور؟ وجهوني وأمثالي، جزاكم الله خيرا. المشروع استماع القرآن والإنصات، فإذا كنت مشغولة عنه ولا تستمعين فأغلقيه حتى تستمعين، إذا حصل فرصة فاستحي واستمعين، وإذا لم يحصل فرصة فأغلقيه. هذا هو الأفضل للمؤمن والمؤمنة. أما كون يعبث عند القرآن ويتكلم ويخوضون والقرآن بين أيديهم لا، لكن إذا كان تسمعين ولا في خوض ولا لغط تسمعين، وقد يفوت بعض الشيء بعض المشاغل لا يضر، لا بأس بذلك، لكن كون يكون عندها الخوض والكلام وهو قال يقرأ لا، ما ينبغي هذا. الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإما أن تنصتوا وتستفيدوا وإلا فأغلقوا. لكن إذا كان الشغل ما فيه لغط ولا كلام، إنما شغل مع سكوت وتستمعين وقد يفوت في بعض الشيء، هذا لا بأس أن تسمعي له ما تيسر لك، وإذا فاتك شيء فلا يضرك. جزاكم الله خيرا. إذا كونها تعمل في مطبخها أو في بيتها وليس عندها أحد يتكلم وهي تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، طيب هذا طيب. جزاكم الله خيرا. تقول: امرأة نامت وطفلها الرضيع في حجرها ولم يكن مريضة، وفي الصباح فوجئت الأم بأن طفلها قد مات ولا تعرف إن كانت انقلبت عليه دون أن تحس بذلك أو أنها عندما كانت ترضعه نامت قبل أن تخرج الثدي من فمه، فهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين؟ عين. تقول: امرأة نامت وطفلها الرضيع في حجرها ولم يكن مريضة، وفي الصباح فوجئت الأم بأن طفلها قد مات ولا تعرف إن كانت انقلبت عليه دون أن تحس بذلك أو أنها عندما كانت ترضعه نامت قبل أن تخرج الثدي من فمه، فهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين؟ وإن كان عليها صيام الشهرين فكيف تستطيع ذلك والدورة تأتي كما تعلمون وتقطع الصيام؟ وجهوها جزاكم الله خيرا. وهل إذا انقضت الدورة تستأنف الصيام وحينئذ لا تؤثر الدورة على التتابع؟ وجهوها جزاكم الله خيرا. إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، لكن الاحتياط أن تصوم، لأن الظاهر أنه مات بأسبابها، نامت، إما أنه نامت عليه أو أنه شرق باللبن لأنها نامت والثدي في فمه، فالأظهر والله أعلم أنه مات بأسبابها. فإذا احتاطت أيها الأخت في الله واعتقت رقبة، يوجد رقاب تعتق في بعض أفريقيا، تكتب إذا له نشري لك، يوجد رقاب تعتق بقيمة 10,000 تقريبا. وإذا صمت واحتطت لدينك فهو أفضل وأحوط، لأن الظاهر من هذا الواقع أنك السبب، ولا يضرك قطع الدورة. دورة إذا جاءت أفطري، وإذا ذهبت بادري بالصوم، من حين تغتسلين تصوم يوم الذي يلي، تكبرين 60 يوما، صيام 60 يوما، والأيام التي تخللتها بالدورة لا تضر، لكن لابد تكملين 60 يوم متتابعة صوما بإسقاط أيام الدورة منها وعدم احتسابها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع أحمد عبيد المبشر العتيبي. أخونا يسأل سماحتكم عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هي الأشياء التي يصرف فيها مال الميت الذي وصى به جزاكم الله خيرا؟ الوصية يراعى فيها كلام الموصي وتوجيهاته، فإن كان قال تصرف في أعمال البر، تصرف في وجوه البر، صدقة الفقراء، تعمير المساجد، شراء حاجات المساجد وأشبه ذلك، إصلاح دورات المياه، مساعدة المجاهدين وغير هذا من وجوه الخير. فإن كان قال وصيته تصرف في تعمير المساجد، تعمر به المساجد، وإن قال في أقارب الفقراء، تصرف في أقارب الفقراء، فهو ينظر فيما قال ويعمل بوصيته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما حكم مس المصحف من غير وضوء أثناء الدراسة؟ الواجب الوضوء على الطالب، لا يمس القرآن إلا وهو على وضوء، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، وكتب إلى أهل اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأفتى الصحابة بهذا رضي الله عنهم، وهو الذي يعني عامة العلماء وأكثرهم، لا بد من الوضوء سواء كان في الدراسة أو في غير الدراسة، لا يمسه إلا بوضوء. نعم، جزاكم الله خيرا. ما هي نصيحتكم للمدرسين حينئذ من سماحة الشيخ؟ المدرسون يعلمون الطلبة ويوجهون الطلبة حتى يستفيدوا ويتعلموا ويتعدوا الآداب الشرعية. بارك الله فيكم. ومن بينها إذا جاءت حصة القرآن عليه أن يسألهم؟ نعم، يتوضأ يأمرهم بالوضوء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذا كان يقرأ من المصحف، أما كان حفظ فلا بأس. جزاكم الله خيرا. ما هي نصيحتكم لسماحة الشيخ تجاه القرآن الكريم الذي أحفظ منه أجزاء بسيطة؟ نوصيك أن تحافظ عليها وأن تجتهد في دراستها وأن تحفظ البقية حسب طاقتك، لأن حفظ القرآن نعمة عظيمة وفائدة كبيرة، فنوصيك أن تجتهد في حفظ الذي معك ودراسته والإكثار من تلاوته حتى لا يضيع، حتى لا تنساه، ونوصيك أيضا بالمزيد من حفظ بقية الكتاب العزيز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الأسئلة عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله عين يافا، أختنا تقول: ما حكم الكحول والطيب وغسل الرأس بالصابون جزاكم الله خيرا؟ ما حكم الكحول والطيب وغسل الرأس بالصابون جزاكم الله خيرا؟ الطيب مشروع، طيب الإنسان، الطيب مشروع من سنة المرسل التطيب، فينبغي لإعتياد الطيب البخور وأنواع الطيب الطيبة كدهن العود ودهن الورد والعنبر وأشبه ذلك للرجل والمرأة جميعا، لكن المرأة إذا أرادت خروج السوق لا تطيب، أو لمسجد لا تطيب، لكن في بيتها عند زوجها. وأما إيش الكحول لعلها تقصد بالكحول سماحة، أما الكحول فيها تفصيل، كان قصدها بالكحول الشيء اللي فيه مسكر فلا يجوز، فإن كان قصدها الكحول التكحول هذا مستحب، كحول العينين بالإثمن طيب. مش بعد ذلك كذلك الصابون لا بأس به، طيب غسل الرأس أو البدن بالصابون لا بأس به، نعم للرجل والمرأة جميعا، إلا إذا كان الإنسان محرم فلا يمس الطيب وقت الإحرام حتى يحل من إحرامه، لا إذا طيب حتى يحل من إحرامه. والصابون إذا كان مسك وهو محرم فتركه أولى، وإلا لا يضر، ليس بطيب، لكن لو تركه لأن فيه رائحة الطيب حسن، ولو استعمل فلا حرج. الحمد لله، نعم جزاكم الله خيرا. وسواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، رمضان أو في غيره، نعم بارك الله فيكم. تسأل أختنا وتقول ما حكم غسل وتنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون في رمضان؟ لا حرج في هذا الحمد لله، لكن لا يبلع شيء للرجل والمرأة، بارك الله يغسلها فمه وأسنانه يدخل ما يحصل هناك يمده، نعم جزاكم الله خيرا. هل في الذهب الذي يلبس زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا بلغ الذهب الذي يلبس أو الفضة النصاب ففيه الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، في خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى فيه الزكاة ومنهم من رأى عدم الزكاة، والصحيح الذي يفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب، سواء كان أسورة أو قلائد أو غير ذلك، إذا بلغ النصاب ذهب أو فضة يزكى في الألف خمسة وعشرين ربع العشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة أسورة فقالت تزكي أنها تعطينا زكاة هذا، قالت لا، قال يا سرك فبيسوى لك الله بهما يوم القسمرة من نار، فلقتهما لقتهما لله ورسوله. وقالت أم سلمة تلبس أرضاحا، كانت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تلبس أرضاحا من ذهب، فقالت الرسول الله أكنزها أكنز هذا؟ فقال ما بلغ بزكى فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها الحريم فيها زكاة، وإذا بلغ النصاب يزكى، فإذا ما زكي فهو كنز، يعني يكفر أن يعذب بصاحبه. فالمقصود أن الراجع أن الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، والنصاب 20 مثقال من الذهب أحداث جنيه ونص سعودي، ومن الفضة 140 مثقالا يعني 56 ريال فضة وما يعادلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من قرية أبو الحنشان في المنطقة الشمالية رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول أخوكم سالم سليمان يسأل سماحتكم فيقول هل يجب على كل مسلم أن يتوضأ لكل صلاة فرضا أو نفلا حتى لو لم يحدث؟ لا يلزمه ذلك، الحمد لله. إنما يتوضأ إذا كان محدثا، فقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هو إذا كنتم رافق الآية المراد إذا كانوا محدثين، يعني إذا كنتم محدثين هذا مراد عند أهل العلم في أصح أقوالهم رحمة الله عليهم. أما إذا كان على وضوء فإنه يصلي بوضوء الصلاتين والأكثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بوضوء واحد الصلوات العديدة عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم أيضا عن حكم المسح على الجوربين مثل الخفين، المسح عليهما جائز في أصح قول العلماء، إذا كان ساترين من القدمين لا يرى منهما بياض القدم ولا سواده ساترة فإن يمسح عليهما كما يمسح على خف من الجلد، ويمسح عليهما يوم وليلة بعد الحدث كما جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. هل تجب على أهل البادية صلاة الجمعة وصلاة العيدين وغيرها من السنن المؤكدة؟ أهل البادية ليس عليهم صلاة الجمعة ولا عيد، لكن يصلون الظهر بسنتها والمغرب والعشاء بسنتها والفجر بسنتها، ويستحب لهم أن يصلوا قبل العصر 4 ركعات مثل غيرهم، لكن الجمعة لا تجب عليهم، إنما تجب على أهل القرى والأمصار، وهكذا صلاة العيد. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن السنن المؤكدة أيضا، هذا تعم الجميع، سنة الضحى والتهجد بالليل وسنة الاستخارة كل هذه تعم الجميع البادي والحاضر. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن حكم من لم يتوضأ لبعض الصلوات خوفا من البرد. لا حرج الحمد لله إذا كان على وضوء الحمد لله تكفيه في وضوءه. أما إذا كان مع هو على وضوء يلزمه الوضوء ولو كان برد يسخن الماء الحمد لله يسخن الماء ويتوضأ. جزاكم الله خيرا. إذا كان بعيدا عن وسائل التسخين سماحة الشيخ إذا كان عليه خطر يضره الماء يتيمم. بارك الله. لكن برد ولا عنده شيء ما يسخن به الماء ويضره الماء يتيمم الحمد لله عذر. جزاكم الله خيرا. في نهاية الحلقة وفي نهاية الرسالة يقول أوصونا سماحة الشيخ. نوصيك وجميع المسلمين المستمعين لهذا البرنامج نوصي الجميع بتقوى الله والاستقامة على دينه والتفقه في الدين والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. هذا اللي نوصي به الجميع تقوى الله في كل وقت وفي كل حين بأداء حقه وترك معصيته والتعاون مع إخواننا البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والإكثار من قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والضراعة إلى الله ودعاه بطلب الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه إليكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.